وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأسأل الله تعالى أن يعتق من النار رقابنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك من النار. والمؤمن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، رجاء أن يغفر له الله ما تقدم من ذنبه، ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، رجاء أن يغفر له الله ما تقدم من ذنبه، وليكون العبد عند الله تعالى من المقبولين. فقد ورد البيان من رب العزة والجلال في عهد قديم في أول حادثة من أبناء آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وجعل الله الصيام محاطا بالتقوى، فأولى آيات الصيام التقوى، وآخر آيات الصيام التقوى. في أولاها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أخراها قال الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فما بين التقوى والتقوى أحكام الصيام، والتقوى لا منتهى لها ولا غاية إلا غاية أن يدرك العبد مرضات الله تعالى، أو تدرك العبد مرضات الله عز وجل. ولذلك قال الله: يا أيها النبي اتق الله. وكل قامة تقصر أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإذا حقق العبد ذلك كان مع الله وكان الله معه، وذلك بالإعلام: واعلموا أن الله مع المتقين. وأحبه الله وأحب الله والله يحب المتقين، وأيده الله ونصره الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتدرج في أوامر الله حتى يبلغ العلا فيرفع عنه الحرج والجناح، ويأتيه الله تعالى الفضل الكبير. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمن، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يتفضل على العباد في هذا الشهر المبارك، فلله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان، فمن أعتقه الله من النار فهنيئا. فلا تبديل لكلمات الله عباد الله. إذا حكم الله تعالى على عبد من عباده بالعتق من النار فلا تبديل لكلمات الله. إذا وفق الله تعالى عبدا من عباده فاستجاب لأمر الله أجابه الله. ولذلك تجد في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيبوا فليستجيبوا، فمن استجاب لله تعالى أجابه الله. ونحن في يوم مبارك من أيام الله تعالى، في مثل هذا اليوم 17 من رمضان، سماه الله تعالى بيوم الفرقان. ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، وجعل الله فيه النصر المعزز المؤزر لرسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنهم قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مع أنهم خرجوا لا يريدون حربا ولا قتالا، مع أنهم يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، مع أن فيهم من قال الله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ولكن ليحق الله الحق بكلماته ويقطع الباطل ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليتم الله تعالى كلمته، ولينجز الله عز وجل وعده لرسوله عليه الصلاة والسلام. ومهما كان من الدروس والعبر في غزوة بدر، إلا أن العبرة الأولى ما افتتح به الله تعالى السورة المباركة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه هي العبرة، هذا هو الدرس. اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا هو الدرس، هذه هي العبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله، وبهذا نصرهم الله. وفي ذات السورة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله. في ذات السورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في ذات السورة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن لا يخاطب إلا الأحياء، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بمسمع من في القبور، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولكنها الحياة التي يرضاها الله، الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح. اتخذ الله منهم شهداء، من الأنصار 8 ومن المهاجرين 6 ومن بقي من المؤمنين 300 كانوا على الحياة الطيبة، فصدق وعد الله إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

فأختموا شهركم عباد الله بالرجوع إلى الله، وتذكروا الوعيد، تذكروا الوعيد الوعيد الشديد، إما الخروج من رمضان بالمغفرة وإما الولوج إلى نار جهنم والعياذ بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأمين جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد، من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. غفرانك ربنا وإليك المصير. أمين السماء ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، شديد القوى ذو مرة فاستوى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يقول: يا محمد، من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. فالأمر خطير، فبادروا عباد الله، استبقوا الخيرات، فروا إلى الله. في ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. الدقائق عند الله ثمينة في رمضان، اللحظات عند الله لا تضاهيها أوقات في رمضان. اليوم عند الله تعالى في رمضان بمكان، الليلة عند الله تعالى في رمضان بمكان. شهر خصه الله بالتنزيل في مسند أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله صحف إبراهيم على إبراهيم في رمضان، وأنزل التوراة على موسى في رمضان، وأنزل الزبور على داود في رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى في رمضان، وفي القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنسأل الله أن يختم لنا رمضان برضوانه، والعتق من نيرانه، والفوز بجنانه. أسأل الله أن يجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل الصيام والقيام. كفوا الجوارح عن معصية الله عباد الله، أجيبوا داعي الله. داعي الله في رمضان ينادي صباح مساء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أجيبوا داعي الله لندخل في النداء، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. اللهم أجب دعاءنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وأنصرهم بنصرك. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لهم الله، لهم الله، وكفى بالله. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مصر، اللهم ألف بينهم، اللهم ارفع عنهم الفتنة والشقاق يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الفضل وخير الرجاء وخير العلم وخير العمل وخير المولد وخير المخرج وخير الصباح وخير المساء وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وقو حجتنا واقبل توبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أقل عثرتنا، اللهم اغفر زلتنا، اللهم امحو خطيئتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ضاعف الحسنات وارفع الدرجات وأقل العثرات، اللهم اغفر الزلات، اللهم امحو الخطيئات، اللهم تجاوز عن السيئات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.